لم يقل من يدخل النار من يوقف فقط. ويقال ان رجلا كان يعيش في جزيرة فأنبت الله له الشجرة الرمان وأخرج له من الأرض عينا من الماء فكان يشرب الماء ويأكل من الرمان. وكان طيلة عمره يتفرغ للعبادة ودعا الله عز وجل أن يقبضه إليه وهو ساجد. فلما جاء موعد أجله قبضته الملائكة وهو ساجد فقال الله عز وجل ادخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال اي ربي بل بعملي. فقال الله عز وجل انه لا يظلم اليوم عندي احد. ضعوا نعمة البقر بالميزان. ثم هاتوا عبادة 600 سنة لهذا العبد. وضعوها في مقابل نعمة البصر فرجحت نعمة البصر عليه. هذه نعمة واحدة فقط رجحت على كل عبادته 600 عام. فقال خذوا عبدي الى النار. فجعل يتوكل اليك ويقول اي ربي لرحمتك. اي ربي لرحمتك. النبي صلى الله عليه وسلم اوضح هذا جليا في الحديث المتفق عليه انه قال لن ينجي احدكم عمله او قال لن يدخل احد الجنه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. الله عز وجل يحاسب عباده بالفرق لا يحاسبهم بالعدل لانه ان حاسبهم بالعدل اهلكهم. قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. هذا هو مقتضى العدل انه لو حاسبك على ما اقترف لاهلكك من اول ذنب. فيوم القيامه يحاسب الله عز وجل الناس بعدله اي الكافرين لا يظلم مثقال ذره. قال ادم ولكن اذهبوا الى نوح هو اول نبي ارسل لعل له الكرامه على ربه تبارك وتعالى. فيقول نوح عليه السلام ان الله غاضب اليوم غضبا لم يغضبه قط وقد كانت لي دعوه فدعوتها. وهذا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال لكل نبي دعوته مستجابة واني اختبأت دعوتي كساعة لأمتي. انظروا الى رأسته صلى الله عليه وسلم بنا كل شيء كان يفعله لخالق امته الذين الان اغلبهم تحلل من سنته. الذين الان اغلبهم لا يعير سنته وزنا ولا يطيل لهذا القران وزنا. وخرجت نادبه من المسلمين يضاقون الله ورسوله ويزعمون ان هذا هو فهمهم ولا يكون الاسلام الا كما يفهمون. فيخرج هذا القبيح فيقول والله لا يكون المسلم الهندي اقرب الي من النصراني المصري. يعني النصراني المصري اقرب الى قلبه من المسلم الهندي. والذي جلاه المسلم الهندي انه هندي انه بعيد الدار. هذه القومية القبيحة التي جعلت الناس يعبدون التراب والارض ويهمون بالتراب والارض. أن الدين لله. الدين لله الرقم الجليل. الدين لله يعني كل انسان يعبد ما يشاء. حتى خرج علينا بعض من يتسمى بأسماء المسلمين فينكر على الذي يجبر الناس على الصلاة. ويقول قال الله تعالى لكم دينكم ولي دين.